خمس دقائق ثم نبدأ الأسئلة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالصداق، والصداق ليس ركنا في النكاح على قول فقهائنا، وإنما هو لازم من لوازمه، والصداق له أحكام كثيرة أورد المصنف بعضا منها. نعم نأخذ بسرعة. قال رحمه الله: تسن تسميته في العقد. نعم، الصداق لا بد من وجوده، وأما تسميته وهو بيان قدره في العقد فليس بواجب، وإنما يجوز تفويض الصداق كما سيأتي، لأن الله عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أنه يجوز أن يتزوج الرجل المرأة من غير أن يفرض لها فريضة، أي من غير تسمية. وألحق به الفقهاء على المشهور فيما لو نفي المهر فإن العقد يصح ويكون كالمفوض. نعم. قال: ويصح بأقل متمول. قال: ويصح الصداق ولو بأقل ما يسمى مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدقها ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على أن لو هنا للتقليل، وخاتم الحديد لا قيمة له، إنما هو شيء يسير جدا، حلقة حديد الناس يرمونها لقلة ثمنها. وقوله أقل متمول أي يكون مالا، وما ليس بمال نوعان: إما ما ليس بمال في الشرع، أو ما ليس بمال في الحقيقة. ما ليس بمال في الحقيقة هو كل ما لا منفعة فيه، ما ليس فيه منفعة ليس بمال. وما ليس بمال في الشرع ما فيه منفعة ألغاها الشرع كالنجاسات والخمر. نعم. قال: فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. نعم، قال: إن لم يسمي أي إن لم يسمي الولي والزوج المهر، أو سمى مهرا فاسدا. كيف يكون تسمية المهر الفاسد؟ كالمبهم والمجهول ونحو ذلك. قال: صح العقد ووجب للمرأة مهر المثل، تعطى مهر مثل نسائها. قال: وإن أصدقها تعليم شيئا من القرآن لم يصح. نعم، لو أن رجلا أصدق امرأة على أن يعلمها شيئا من القرآن لا يصح، لأن تعليم القرآن قربة من القرب، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا العوض ولو كان معاوضة غير محضة. وأما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: أصدقها، فقال: لا أجد إلا إزاري. قال: ما تنتفع بإزارك؟ ما معك من القرآن؟ جاء في بعض الألفاظ أنه قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث يقول العلماء: أولا هو ليس تزويجا بالقرآن، وإنما قال للصفة التي فيك، زوجتكها بما معك، أي لأنك من أهل القرآن فقد زوجتكها، ولم ينفي المهر، لم ينفي المهر. فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مهرها، هذا واحد. ثانيا أن الذي زوج ذلك الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الفقهاء جميعا من جميع المذاهب أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وحده أنه يجوز له أن يتزوج من غير مهر، وهي الموهوبة، وكذلك يجوز أن يزوج من غير مهر، فهذا من خصائصه. ويدل على ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الرجل: وليست لأحد بعدك، أي أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي يزوج بها، فدل ذلك على أنه لا بد أن يسمى مهر. نعم. فقوله إذا لم يصح التسمية، وأما العقد فيصح، فيجب للزوجة على زوجها مهر المثل. نعم. قال: وتعليم شيء وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. نعم، يقول: ويجوز وإن أصدقها أن يعلمها معين، علما معينا، يجب أن يكون محصورا، أن يعلمها علما معينا من فقه. العلماء يقولون إن تعليم الفقه صنعة، لأنه ليس كل من قرأ الفقه فهمه، فالتفهيم صنعة، فليست هي كتعليم القرآن. تعليم القرآن لا، هو قربة في ذاته، وأما الفقه فإنه تعليم صنعة، لأنه يحتاج إلى فهم، فهم للمعنى، ثم هو صنعة بفهم الأصل والمبنى الذي بنيت عليه الأحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض أحاديثه، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه. وفي بعض ألفاظ الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه بالضم، أي يصبح الفقه له سجية. ولذلك العلماء يقولون إن الفقه صنعة، فيجوز أخذ العوض عليه. وقول المصنف: وتعليم معين، أي يجوز للمرأة أن تشترط المرأة عليه، أو أن يكون مهرها تعليم معين، وهذا كثير جدا في بعض البلدان، فيجعلون المهر تعليما معين. قديما ذكروا أنهم كانوا يجعلون تعليم المعين من أقدم ما ذكر وقفت عليه، أن أهل اليمن في زبيد يجعلون تعليما معين مهرا في كتاب البيان ليحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي رحمة الله عليه، فكانوا يقول أن يقرئها البيان هو مهرها أو يحفظها، وبعد ذلك أصبحوا يحفظون المختصرات كالسفينة، كسفينة النجاة وغيرها من المتون الكثيرة جدا. نعم. قال أو حديث، لأن تعليم الحديث من تعليم معناه، أو شعر مباح، لأن الشعر المحرم يكره أخذ الأجرة عليه فلا يكون عوضا. قال أو صنعة كخياطة ونحو ذلك. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح. نعم، مجمل هذا الكلام بعد حمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه المسائل التي أوردها المصنف مجملها أنه لا بد أن يكون الصداق معلوما، فإن كان الصداق مجهولا أو مبهما غير معلوم فإنه حينئذ لا يصح الصداق. وكل موضع قلنا إنه لا يصح الصداق فيه فإن العقد يصح ويصبح للمرأة مهر المثل. وهذا من أمثلة الصداق الذي يكون فيه مجهولا. قال: فلو أصدقها دارا وسكت، والدار نكرة في سياق الإثبات فتعم عموم أوصاف، فحينئذ تكون مجهولة تصدق على أكثر من دار. قال: أو أصدقها دابة، والدابة تشمل الإبل والبقرة وغيرها مما يدب على الأرض. قال: أو ثوبا مطلقا. قوله أو ثوبا مطلقا أي قال ثوبا وسكت، والثوب في لسان العرب هو القماش، وليس المقصود بالثوب هذا الذي نلبسه، فإن هذا الذي نلبسه يسمى قميصا، والثوب يصدق على الملون وعلى الحرير وعلى القطن والكتان، فليس محددا الأوصاف، فإنه حينئذ لا يصح لأنه مجهول المقدار والصفة. قال: أو أصدقها رد عبدها أين كان. هنا هذا الرد هو هنا الصداق يكون عملا، وهو رد العبد، ورد العبد هنا مجهول أولا، فمجهول للعمل ومجهول للتحقق، فقد يوجد فقد يرد الآبق وقد لا يرد. قال: أو خدمتها مدة فيما شاءت. لو أنها قالت اخدمني مدة وسكتت فيما شاءت، لم تحدد خدمة في عمل معين، فإنه حينئذ يكون المهر فاسدا وتنتقل إلى مهر المثل لجهالته. قال: أو ما يثمر شجره. كان عنده بستان، وهذا البستان فيه نخل أو شجر، فقال إن ما يثمر هذا البستان من أو ما يثمر هذا الشجر في هذا البستان مدة سنة كاملة هو لك. فنقول إن هذا مجهول، فقد تحمل الشجرة وقد لا تحمل، وقد تحمل حملا جيدا وقد تحمل حملا ضعيفا وهكذا، فهنا فيه جهالة كبيرة. قال: أو أصدقها حمل أمته أو دابته. وهذا لا يصح لأنه في حكم المعدوم، لأنه قد يكون الحمل موجودا أو معدوما لم يأتي بعد، ولذلك قال لم يصح، أي لم يصح المهر المسمى، وإنما يصح النكاح فيكون لها مهر المثلي. قال: ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة. نعم، يقول الشيخ إنه عقود في الصداق يتساهل بعض الشيء أكثر من عقود المعاوضات المحضة، وذلك أن النكاح عوضه الصداق، والصداق هذا من المعاوضات غير المحضة، ولذلك يتساهل فيه في بعض الجهالة لا في مطلقها. فلو أن امرأة باع لآخر عبدا من عبيده لا يصح، لكن لو أصدق الرجل امرأة عبدا من عبيده قالوا صح، لأنه وإن وجدت جهالة هنا إلا أنها يسيرة نسبيا، أقول نسبيا لا مطلقة، لأن الجهالة اليسيرة المطلقة معفو عنها حتى في البيع. ووجه النسبية فيها لأن المرء إذا قال وقد كان عنده دواب، أصدقت كدابة من هذه الدواب أو شاة من هذه الشياه، فغالبا ما تكون الشياه متقاربة في صفاتها، فحينئذ الجهالة فيها أقل. نعم. قال: وإن أصدقها عتق قنه صح لا. نعم. طلاق زوجته. قال: وإن أصدقها عتق قنه، قال إن هذا القن لي وأعتقه عنك. شوف كيف أعتقه عنها، فإنه في هذه الحالة يصح ويكون ولاؤه لها. قال لا طلاق زوجته، لا يصح له أن يصدقها طلاق زوجته، لأن العتق يصح أن يكون مهرا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهر صفية عتقها، فجعل عتقها صداقها، فالعتق يصح أن يكون مهرا، لكن الطلاق لا يصح أن يكون مهرا للنهي عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ إناها، أي ما في إنائها. نعم. قال وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. نعم، إذا أصدقها ما ليس بمال شرعا لكونه خمرا أو خنزيرا، هو مال لكن الشرع ألغى ماليته، أو هو مال لكنه مستحق، وهذا معنى قوله أو مالا مغصوبا، أي أنه ليس في ملكه، والمرء لا يصح له أن يتصرف في المال المستحق لغيره، وتصرفه فيه باطل، وتصرف غير المملوك لا يصح. قال يعلمانه، أي كان الزوج يعلم أن هذا المال مغصوب والزوجة تعلمه، أو يعلم الزوج أن هذا العصير خمر والزوجة تعلمه. قال لم يصح، أي لم يصح المهر، فيجب للمرأة حينئذ مهر المثل، لكن إن علماه. نعم. قال وإن لم يعلماه صح. قال وإن لم يعلماه، كيف لم يعلماه؟ رجل عنده عصير، ثم إن هذا العصير قد تخمر. أنتم تعلمون أن المرء إذا أراد أن يصنع الخمر ماذا يفعل؟ يكون عنده عصير ثم يغطيه، ثم إذا كشف غطاءه فإن العصير ينقلب خمرا، ثم بعد ذلك يجلس فترة ثم يتخلل، فالخل لا، العصير لا تنقلب خلا إلا إذا كانت فترة خمرا. هذا الخل، هذا العصير، إذا قصد بها التخليل، فمرحلة الخمر هذه تسمى خمر الخلال، إذا قالك الفقهاء خمر الخلال هي هذه، فيجوز بقاء الخل تحت يده، لأن النظر باعتبار حاله الأول والمآل لا الوسط. طيب، لو أن امرأة عنده عصير وتزوج امرأة وأمهرها هذا العصير يظنه عصيرا لم يتخلل بعد، لم يصبح خلا ولم يصبح خمرا ولم يتخمر، فلما أصدقها ظنه عصيرا وهي ظنته عصيرا أو خلا، فلما جاء محل العقد وأحضر فإذا به خمر، هذا معنى أنهم لم يعلمانه، أو لم يعلم أن العين مغصوبة. رجل عنده كتاب يظنه كتابه، فتزوج مرأة وقال هذا الكتاب هو مهرك، جاز، ثم تبين له أن هذا الكتاب ليس كتابه وإنما كتاب الشيخ سعد أخونا سعد، فقد غصبه منه، والغصب ليس معنى الأخذ على وجه القهر كما مر معنا، وإنما له صور منها جحد العارية ومنها اختلال الأمانة وغير ذلك. نقول إن العقد يصح والمهر يصح، وهذا معنى قوله وإن لم يعلماه صح، أي صح كون المهر عصيرا أو لحما أو كتابا، لكن ليس لها عين ذلك المهر، وإنما لها قيمته يوم العقد. ننظر كم قيمة الكتاب والعصير يوم العقد فتعطى قيمته ولا تعطى قيمة المهر المثل. نعم. قال وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير. نعم، مثل ما تقدم، العصير لأنه له مثل فيعطى مثليا، وأما المال المغصوب لأنه ليس مثليا لأنه من القيميات، وكذلك الخنزير فتعطى القيمة. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في بعض الإسقاطات للمهر والتفويض فيه. قال وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته. نعم، يقول الشيخ إن الأب يجوز له أن يزوج بنته مطلقا، يعني سواء كانت البنت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، ممن عليها ولاية إجبار أو ولاية اختيار. طبعا هنا مسألة مطلقا هذه يكثرها المتأخرون جدا، يعني يكثرون لفظة مطلقا، ومن أكثر العلماء إرادا لهذه اللفظة وتبعه من بعده المرداوي في التنقيح المشبع، وقد عاب استخدام كلمة مطلقا بعض المحققين كالشيخ موسى في حواشي التنقيح، قال إن الإتيان بلفظ مطلقا غير صحيح، لا بد أن يكون فيه حالة ممنوع، فليس للأب أن يزوج ابنته مطلقا في جميع الأحوال. نعم، يقول ولذلك فالأولى أن يصرح فيقول يزوج ابنته المجبرة وغيرها وينتهي الموضوع. يقول الشيخ وللأبي تزويج ابنته مطلقا أي مهما كانت حالتها بدون صداق مثلها أي بأقل من صداق مثلها. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في المسلمين يخاطب الآباء فقال لا تغالوا في نساء في مهور النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية. المهر في الأصل أنه للمرأة إلا الأب هو الذي له الحق أن يقدر المهر ولو نقص عن مهر مثلها. فهنا خاطب النساء الرجال لأنهم آباء. عندنا هنا مسألة قبل أن نأتي لكلام المصنف. قول عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمهر أو لم يصدق أحدا من نسائه أو بناته أكثر من 12 أوقية، هنا أكرم المراد بالأوقية أوقية الفضة، ولو قدرناها بوقتنا المعاصر فإنها تنقص عن 10,000. ولذا قال الشيخ تقي الدين من ظن بمغالاته بمهر نسائه من بنات وأخوات أنهن أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظالم لنفسه. ولذا الإنسان يجب عليه أن لا يغالي في مهور النساء كما قال عمر، هو يجوز ذلك لكن لا يغالي وخاصة الأب، لأن هذا مما يرغب الناس في مولياته، وتقدم معنا في العضل في الدرس الماضي. نعم. قال وإن كرهت أي وإن كرهت دون ذلك. ثم قال ولا يلزم أحدا تتمته أي لا يلزم الزوج أن يكمل مهر المثل ولا الأب أن يكمل مهر المثل. قال وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. نعم يقول غير الأب يصح له أن يزوجها بدون مهر مثلها لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بإذنها لها والمهر لها فلا بد من إذنها. الشرط الثاني أن تكون راشدة، والمراد بالرشد رشد المال، بأن تكون بالغة عاقلة تحسن التصرف في المال، لأن الرشد كما مر معنا نوعان، رشد مال ورشد نكاح مر معنا في الولي. قال صح لأن الحق لها وقد أسقطت حقها. قال وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته. قال وبدون إذن الزوجة يلزم الزوجة تتمته إذا كان الذي عقد النكاح بأقل من مهر المثل هو غير أبيها ولم تأذن به مع رشدها، فحينئذ يجب على الزوج أن يعطيها مهر المثل لأن هذا حق لها وليس للولي إسقاط جزء منه بل هو حق للمرأة، فيجب على الزوج أن يتمه لها. قال فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمنا. قال أما إذا قدرت المرأة للزوج للولي مبلغا فقالت مهري 20 مثلا فزوجها الولي بدونه، حينئذ الذي يضمن ويتم ليس الزوج وإنما الولي لأنها حددت له مبلغا وقد قصر في الولاية فهو بمثابة المخلف للأمانة فيضمن. قال وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه. يقول إن الرجل إذا زوج ابنه غير المكلف المجنون أو الصبي الصغير فقيل لهذا الرجل إن ابنك فقير من أين يؤخذ صداقه، فقال أبوه إنه عندي، يلزم الأب هذا الصداق. السبب لأنه يكون بمثابة الضامن، وقد مر معنا في كتاب الضمان أنه ليست له صيغة فيجوز بلفظ الغريم ويصح بلفظ الزعيم كما قال يوسف عليه السلام، ومنها إذا قال هو علي أو عندي فهذه من ألفاظ الضمان، فيكون المهر انشغلت به ذمة الاثنين الزوج والأب. نعم. قال وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. نعم الأصل أن الصداق للبنت فيجب عليها فيجب أن تقبضه ليصح القبض، لابد أن تقبضه هي إلا إذا وكلت الأب أن يقبضه عنها، فحينئذ فإن قبض النائب يقوم مقام الأصيل. وقول المصنف ليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة أي أن قبضه لا يقوم مقام قبض بنته، لكن لو قبضه وأعطاها إياه صح أصبحت البنت هي التي قبضت، لكن لو قبضه الأب ثم تلف بعد ذلك فإنه تكون في حكم غير المقبوض في حكم غير المقبوض منها فيلزم ضمانه، فقبضه ليس قائما مقام البنت، وهذا معنى قوله وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. أما إن كانت رشيدة تحسن تصرف المال فلا بد من إذنها، وإن كانت دون ذلك فهو ولي عليها. نعم. قال فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ. نعم، يقول إن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ إلا إذا قال أنا سأسلمه إليها وأنا وكيلها أو جرى عرف بذلك. قال ورجعت عليه ورجع هو على أبيها. ورجعت عليه أي ترجع على الزوج فيعطيها مهرها، والزوج يرجع على الأب لأن يده عليه يد تعدي وضمان. ومر معنا دائما أيام المعاملات أن الأيدي ثلاث: يد أمانة ويد ضمان ويد ملك أو شبهه، وهو يرجع الأب، لا ترجع البنت على الأب. قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. نعم، يسلمه إلى وليها وهو الأب أو وصيه أو غيره من الأولياء، وتقدم في باب الوصايا من هو الولي. قال وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. نعم، يقول إن العبد لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده، وهذا الإذن قد يكون باختيار العبد وقد يكون بالإجبار للأمة، وأما العبد فلا بد من اختياره. قال وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، أي يصح العقد الزواج، وعلى سيده المهر، لأن المهر تبع للإذن، فلما أذن لعبده فإنه حينئذ يلزمه مهره، مهر زواجه. قال والنفقة أي النفقة على الزوجة، والكسوة أي للزوجة، والمسكن لهما معا. قال وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، فلو أي لم يصح العقد لأن تصرفاته محبوسة لسيده فلا بد من إذن سيده. فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثلي. قال فلو وطئ العبد بهذا الفعل فإنه تجب في رقبته، أي في رقبة العبد مهر المثل. ما معنى قولنا تجب في رقبته؟ أي ينظر كم المهر؟ 10، وينظر كم قيمة العبد، فإن كانت قيمته مساوية للمهر فمالك الأمة يخير، مالك العبد، بين أن يعطيه 10,000 أو أن يعطيه العبد كله، أو أن يبيع العبد ويرده ويرد عليه قيمته. وإن كانت قيمة العبد أقل من المهر، المهر 10 وقيمة العبد 8، فإن سيده مخير بين أمرين: إما أن يعطيه العبد أو أن يعطيه قيمته وهي 8 فقط. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل يتكلم عن أنما المهر وما يتعلق بذلك. قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. طيب، ولها نماء. هذه مسألة هي التي أشرت لها قبل الصلاة. الملك عند العلماء ينقسم إلى قسمين: ملك تام مستقر، وملك ناقص غير مستقر. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك مسائل في الحوالة مرت معنا وفي غيرها، منها أن الملك المستقر تجب فيه الزكاة على المالك، والملك غير المستقر لا تجب فيه الزكاة. انظروا معي، المهر إذا قبضته الزوجة فإنه يكون مستقرا بلا شك وبلا خلاف، وأما إذا لم تقبضه بعد الدخول فإنه على المشهور عند الفقهاء، وإذا قلت لكم المشهور معناه أن فيه خلافا، فإنه يكون ملكا مستقرا لها، لأن الضابط عند علماء المذهب في التفريق بين الملك المستقر وعدم المستقر جواز التصرف، وعندهم التصرف ولو بالإبراء، فحيث أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في المهر بعد الدخول بالإبراء منه، فدل ذلك على أن ملكها تام عليه، فدل ذلك على أنه يجوز الحوالة ويجب عليها أن تزكيه كل سنة. وهذا معنى قول المصنف وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، تملكه ملكا، فإن دخل بها أصبح الملك مستقرا، وقبل الدخول الملك ليس بمستقر لأنه قد يفارقها فلا ترد له إلا نصفه. نعم. قال ولها نماؤه إن كان معينا. نعم، إن كان المال المهر معينا كدابة بعينها أو شجرة أو أرض بعينها فكان له نماء، فإن النماء يتبع الأصل سواء كان النماء متصلا أو منفصلا لا فرق. قال ولها التصرف فيه. نعم، عبر المصنف بالتصرف أي مطلق التصرف ولو بإبراء ونحوه، وأما البيع فلا يصح لها أن تبيعه إلا أن تقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان. جاء عن ابن عباس وابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنهم قالوا ولا نرى غير الطعام إلا مثله، فدل ذلك على أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، وقبل ذلك لا يصح. قال وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه. قال وضمانه أي إذا تلف، ونقصه إذا نقص من غير تلف، سواء كان النقص في صفاته أو النقص في قيمته وهو السعر، أو النقص فيه بأن يصغر حجمه ونحو ذلك بعيب ونحوه. قال فإنه عليها أي لا يضمنه أحد، وإنما يكون عليها لأن الخراج بالضمان. قال إن لم يمنعها قبضه أي إن كان واجبا وهو الذي منعها فإنه حينئذ يكون غاصبا وتكون يده عليها يد غصب وتعدي، فعليه الضمان. نعم. قال وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه. نعم، يقول إن إذا أقبضها الصداق قبضته كاملا ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه، أي ترد له نصف المهر إن كان باقيا. نعم، إن كان باقيا عينه. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها. نعم، إن زاد زيادة منفصلة كالولد مثلا والصوف الذي حلق والثمرة من البستان فإن الزيادة لها لأن الخراج بالضمان. وإن كان تالفا رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. نعم، وإن كان المهر الذي أعطاها إياه تلف بفعلها أو بفعل غيرها، فإن كان مثليا، والمراد بالمثلي المكيل والموزون، فإن كان مثليا فإنه يرجع بنصفه، بنصف المثلي، لأن النصف إنما له النصف دون الباقي. قال يقول عز وجل فنصف ما فرضتم. وأما المتقوم وهو غير المكيل والموزون فإنه يرجع بنصف قيمته يوم العقد لأنه وقت استقراره في الذمة. قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج. نعم، لقول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. نعم، الآية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولقول عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. قال وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. نعم، هذه مسألة من المسائل التي تسمى بالمسائل المعايات. صورة ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها ألفا، ثم جاءت هذه المرأة وقالت إن مهري قد عفوت عنه، وهذا معنى قوله وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، يعني قبل أن يطلقها قالت عفوت عنه لك مهري وهبته لك، بأي صورة من صور العفو والإسقاط التي تقدمت. قال ثم طلقها، وهذا معنى قوله ثم حصل ما ينصفه كالطلاق أو الفرقة من طرفه، فكل فرقة من طرفه هو فإنه قبل الدخول ينصف الطلاق، وهذا معنى قوله كالطلاق أي كاف التشبيه. قال رجع عليها ببدل نصفه، هذه يستغربها بعض الناس، هي عفت لك عن مهرها كله، ثم بعد ذلك يرجع عليها بنصفه. فنقول لماذا؟ لأن المهر هي أخذته فتكون يدها عليه يد أمانة، فلما عفت كأنها عفت عن مال آخر ليس المال الأول الذي هي في يدها أمانة معلق على شرط وهو الدخول، فلما عفت عفت عن مالها هي، فحينئذ يجب عليها أن ترجع عليه بنصف قيمة المهر الذي قبضته وعفت عنه. نعم، فصل. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عما يسقط الصداق وينصفه. فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. نعم، يقول هذا الفصل يذكر فيه ما يسقط الصداق، أي يعني يسقط الصداقة بالكلية فلا يجب للزوجة على الزوج شيء، وينصفه فتستحق نصفه، ويقرره يعني يثبت كاملا في ذمته. نعم. قال يسقط كله قبل الدخول. قال المهر يسقط كله في حالات سيذكرها بعد قليل بشرط أن يكون قبل الدخول، أما بعد الدخول فلا يسقط المهر. نعم. قال حتى المتعة. نعم، ما هي المتعة؟ المتعة المراد بها متعة الطلاق، لأن متعة الطلاق تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة. تكون واجبة إذا طلق المرء زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، أي كانت مفوضة، فيجب أن يمتعها لأنه لم يسمي لها شيئا يتنصف، فحينئذ نقول يجب لها المتعة، وهذه متعة الطلاق التي في القرآن. وأما إذا كان قد سمى لها المهر أو دخل بها فإن المتعة مندوبة وليست بواجبة. إذن قول المصنف يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي لا يجب على الزوج أن يعطيها مهرا ولا يجب عليه أن يعطيها متعة، لكن يجوز له أن يعطيها متعة لأن المتعة تجب إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم المهر. فأراد المصنف بقوله حتى المتعة أن ينبه حتى وإن كانت قد طلقت ولم يسمى فيه المهر لا تستحق المتعة. نعم. قال بفرقة اللعان. قال بفرقة اللعان، طبعا ذكر أنواعا من الفرق. القاعدة فيها أن كل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول لا تستحق فيه التنصيف، يسقط المهر، هذه هي القاعدة. ومثل عليها بأمثلة. قال بفرقة اللعان، اللعان هو أن يلاعن المرء زوجته. اللعان قد يكون لغرض أحد غرضين، إما لدرء الحد عن الزوج وإما لنفي الولد. كيف يكون درء الحد؟ إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن المرأة إذا رفعت للقاضي تطالب بإقامة الحد على هذا الرجل، فيأتي القاضي لهذا الرجل ويقول أثبت بأربعة شهود أنها وقعت في الزنا أو سنجلدك 80 جلدة على ظهرك، أو يجوز لك أن تلاعنها، فيخير بين 3 كما في سورة النور. فإن لاعنها حرمت عليه على سبيل التأبيد وإن أكذب نفسه، هذا بإجماع حكاه الزهري. مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، جاء في لفظ وعليه عمل المسلمين، فبإجماع أنه يفرق بينهما. إذن عرفنا اللعان. طيب هذا اللعان كيف صار من جهة الزوجة مع أن الذي رمى المرأة بزين الزوج؟ كيف صار من جهة الزوجة؟ لأن المرأة لو قذفها بالزنا ولم ترفع للقاضي فلا يلزم الزوج اللعان ولا يقع منه اللعان ابتداء، ولكن لما رفعت للقاضي كأنها قالت للقاضي احكم بواحد من الأمور 3، إما أن يثبت فيقام علي الحد أي عليها هي، أو أن يقام الحد على الزوج، أو أن يلاعن، فهي التي ابتدأت، فكأنه بجهتها. نعم. قال وبفسخه لعيبها. قال وبفسخه لعيبها، لوجود عيب فيها، لأن إذا وجد العيب فيها هي فكأن الفسخ جاء من جهتها لأن العيب فيها. نعم. قال وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه. نعم. وكذلك إذا كان فسخت هي لعيب منه هو فالفرقة منها هي لأنها هي التي طلبت الفسخ. قال وإسلامها تحت كافر. نعم. إذا المرأة أسلمت تحت الكافر، يعني بدأ أسلمت قبله، فإنه في هذه الحالة لا يسقط مهرها إذا كانت أسلمت قبل الدخول. وردتها تحت مسلم، أو ارتدت وكان زوجها مسلما فليس لها، وهذا كان قبل الدخول. نعم. فليس لها مهر. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. قال وإذا ارتضعت هذه المرأة من ينفسخ به نكاحها. مثلوا ذلك صور كثيرة جدا، ومن أكثر من جمع هذه الصور الموفق في العمدة، أطال في ذكر الصور التي ينفسخ بها النكاح. من أمثلتها قالوا لو أن رجلا تزوج امرأة صغيرة دون الحولين، ثم إن هذه المرأة دبت فارتضعت من زوجته الكبرى، حرمت عليه الصغرى لأنها دبت فارتضعت من الكبرى، فهذا بفعلها، وهنا لا يوجد دخول، فنقول حرمت عليه هذه وانفسخ النكاح وليس لها المهر ولا المتعة. قال وينتصف بالفرقة. طبعا الفقهاء يذكرون مسائل قد يعيب بعض الناس ويقول إنها من النوادر. أولا ثق أن العلماء لا يذكرون مسألة إلا وقد وقعت، لأنهم حذروا من مسائل أرأيت أرأيت، وحذروا من مسائل أرأيتين، ولذلك فإنها وقائع سابقة جمعوها، هذا الأمر الأول، وهذا الأصل عند فقهاء الحديث. ولذلك الاشتغال بتوليد المسائل غير الواقعة تحرم المرأة العلم. ومن عجيب ما نقل عن الإمام مالك أنه قال كنا عند ربيعة بن عبد الرحمن 400 لم ينجب منهم إلا 4، قال أما فلان وسماه ولن أسمه، فإنه اشتغل بمسائل الرأي أرأيت أرأيت فلم يبارك له في علمه، وأما فلان فإنه مات صغيرا ولم ينقل علمه، وأما فلان فإنه قد سكن القرى وترك الأمصار فلم ينقل علمه. قال الراوي ولم يسمي مالك الرابع، وأظنه يقصد نفسه. ولذلك الانشغال بالمسائل التي لم تقع من طالب العلم وانشغال بشواذ العلم وبغريب خلاف العلماء هذا يحرم المرأة البركة، وليس الذي يريد العلماء من ذلك. أولا لأنه قد وقع إما في عهد الصحابة أو عهد التابعين المتقدمين ففيها نص في الغالب، فمعرفتك لهذه المسألة لها أصل عندهم. المسألة الثانية أن هذه التي يريدها الفقهاء هي تخريج على أصل، فيريدك أن تفهم الأصل بمعرفة الفرع. وقد ذكرت لكم في أول شرح الكتاب أن طريقة الفقهاء ذكر الفروع دون ذكر الأصول والقواعد الكلية، كما ذكر القاضي أبو يعلى خلافا لتلميذ أبي الوفا بن عقيل، لأن معرفة الفروع إذا عرفت بعدها القاعدة عرفت دقة تنزيل الفروع على القاعدة، بخلاف من يعرف القواعد الفروعية التي تسمى القواعد الفقهية ويستنبط منها مباشرة فإنه يخطئ كثيرا. نعم. قال وينتصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. نعم يقول أما إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول فإنه يتنصف به المهر كطلاقه أي إذا طلقها، وخلعه أي إذا خالعها. قد يقول المرء إن المرأة هي التي طلبت الخلع، نقول نعم هي طلبت لكنه هو الذي تلفظ به، هو الذي تلفظ به. طبعا يشكل على ذلك مسألة عند فقهائنا، فقد ذكر الشيخ محمد بن مفلح أن بعض من متأخر المقادسة أفتى أنه أو قضى عفوا قضى وحكم بأنه يجوز للقاضي أن يلزم بالخلع. فإن أخذنا بهذا القول وهو الذي عليه العمل عندنا الآن وفي كثير من البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو مفاريد مذهب أحمد وهو جواز الإلزام بالخلع، فإنه ينبني عليه أن القاضي إذا ألزم بالخلع وكان قبل الدخول فإنه لا يتنصف على قاعدتهم. فقط أردت أن أورد هذا الاستثناء في محله. نعم. قال وبملك أحدهم إذا كان الآخر. نعم قال وبإسلامه إذا كان أحدهما كافر والآخر مسلما فإنه أسلم فإنه وكان غير كتابي فإنه ينفسخ النكاح ولا ويتنصف إذا كان الزوج هو الذي أسلم، وردته إذا ارتد الزوج، أو ملك وبملك أحدهما الآخر. عبر بملك أحدهما الآخر لأن الزوج إذا ملك الزوج انفسخ بفعله هو، لأنه هو المالك وهو المشتري. إذا كان قد تزوج أمة ثم اشتراها انفسخ وتستحق النصف المهر المسمى. وأما إذا ملكته هي فإنه حينئذ يكون أيضا يتنصف به المهر كذلك، لأنها إذا ملكته هي يصبح لها معنى الخيار. نعم. قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه. قال أو كانت الفرقة من قبل أجنبي كأن ترضعهما امرأة، امرأة فجاءت أمه فأرضعت هذه المرأة بفعلها هي ابتداء فإنه ينفسخ به النكاح، قالوا بشرط أن تكون المرأة دون الحولين. قال ويقرره كاملا موت أحدهما. نعم ويقرره كاملا أي يجعله مستقرا، يجعل المهر مستقرا موت أحدهما سواء قبل الدخول أو بعده، هو مقصود المصنف قبل الدخول. فمن تزوج امرأة ثم مات قبل الدخول فإنه يثبت المهر كاملا لها، أو ووطئها. سواء مات هو أو ماتت هي، ووطئها يعني إذا وطئها. نعم. ولمسه لها. نعم. ونظره إلى فرجها لشهوته. نعم. وتقبيلها ولو بحضرة الناس. نعم لأن هذه الأمور لا تستباح إلا بعقد النكاح فهي ملحقة به. وبطلاقها في مرض ترث فيه. نعم لأن هذا يسمى طلاق الفار، وطلاق الفار يقع بإجماع أهل العلم. وتقدم معنا طبعا يقع الطلاق بإجماع أهل العلم وترث المرأة منه كزوجة، والدليل عليه ما ثبت في الموطأ أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وجاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ورث عثمان أمي من أبي. ثم لما اشتكت زوجة عثمان الثانية وكانت هاشمية لعثمان قال عثمان أفتاني بذلك ابن عمك يعني علي رضي الله عنه. قال وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويطأ مثلها ويوطأ مثلها. نعم يقول الخلوة يستقر به المهر ويثبت، لأن الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أجمعوا على أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر أي كاملا وثبتت العدة، فالخلوة هنا نزلت منزلة الوطأ، وهذا من تنزيل المظنة منزلة المئنة، لأننا ننزل المظنة منزلة المئنة في أمور منها الأمور الخفية، وحيث كان الوطأ خفيا لا يطلع عليه كثير من الناس فإن المظنة نزلت منزلة المئنة فيها. طيب، قال الشيخ: وبخلوته بها عن مميز. بالأمس تكلمنا أن الخلوة بالمرأة لا يجوز الأجنبية، وقلنا إن شرط الخلوة أمران: عدم المشارك وعدم الناظر، أليس كذلك؟ قلنا إنه أمران: عدم المشارك وعدم الناظر. وقلنا إن المراد بعدم المشارك أي ألا يوجد معهم مميز أو بالغ، وهذا معنى قوله وبخلوته بها عن مميز. إذا حضر معهم مميز ذكرا كان أو أنثى فلا خلوة، وإن حضر معهم امرأة أخرى فلا خلوة ولا يثبت به المهر، بل وإن حضر رجل وغالبا ما يكون محرما فلا خلوة كذلك. قال: بشرط أن يكون ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. القاعدة عند أهل العلم أن الرجل يطأ مثله إذا كان ابن عشر، والمرأة يوطأ مثلها إذا كانت بنت تسع. هذا المراد بمن يطأ مثله، لا لوجود مانع. فالعنين والمجبوب والخصي إذا خلى بامرأة وكان عمره فوق عشر وهي فوق تسع يثبت به المهر كاملا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الخلاف بين الزوج والزوجة في القدر المهر وجنسه، فقال: إن اختلف في قدر المهر، هو قال أصدقتك عشرة وقالت هي بل عشرين، أو في جنسه قال أصدقتك عشر جرامات ذهب فضة وقالت هي بل ذهب، قال: أو ما يستقر به من الأمور السابقة، قال خلوت بك، قال لم أخلو بك وقالت بل خلوت بي، أو قال فعلت فعل أو قالت فعلت كذا مما يستقر به كالتقبيل ونحوه وهو قال لا لم أفعله، قال: فقول الزوج، لأن الزوج منكر، والأصل مع المنكر، والأصل مع المنكر فيما يستقر به. وأما في قدر الصداق فالقول قول الزوج لأنه باذل، والأصل في الباذل القول قوله. نعم. قال: فقول الزوج أو وارثه إن كان الزوج قد مات، لأن هذا مما يقوم الزوج مما يقوم الوارث مقام مورثه فيه. قال: وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. نعم. قال: وفي القبض، يعني اختلف هل قبضت الزوجة المهر أم لم تقبضه، فقول الزوجة لأنها أمينة في ذلك. أو في تسمية المهر، كيف؟ اختلفت الزوجة مع الزوج عند القاضي فقال لم أسمي لها شيئا، فيحكم القاضي حينئذ بمهر المثل، ومهر المثل عندنا نحن في بلادنا هنا غالبا بين 40 و50. فقالت الزوجة لا، ليس غير مسمى، وإنما سمى لي كذا وكذا، سمى لي شيئا، وإنما سمى لي شيئا وليس كذا كذا، وإنما سمى لي شيئا. فنقول القول قولها في أنه مسمى. وأما إذا قال نعم سميت ولكن قدر اختلف في القدر فالقول قوله في القدر. نعم. قال: وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد. نعم، انظروا معي، هذه مسألتان متشابهتان أريد أن تنتبه لها. أحيانا يتزوج الرجل المرأة بمهرين وعقد واحد، وأحيانا يتزوجها بعقدين ومهرين. انظروا الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى بعقد ومهرين يتزوج المرأة بمهر سر ومهر علانية، يدخلون في غرفة ويتفقون أن المهر بيننا خمسة، وإذا خرجوا أمام الناس من باب التجمل تزوجتها بمئة وهي تقول نعم تزوجني بمئة، هذا سر وهذا علانية، لكن العقد ماذا؟ واحد. الصورة الثانية أن يتزوجها عقدين، يتزوجون بالأمس ثم يعيدون العقد علانية قدام الناس، يأتي المأذون أو من يعني لا يلزم المأذون، مأذون الأنكحة، وإنما يأتي الرجل فيقول يأتي أبوها يقول زوجتك ابنتي فيقول قابلت على مئة. انظر الفرق بين المسألتين. نأتي بالمسألة الثانية هي التي تتكلم عنها المصنف. الشيخ يقول إذا تزوجها بعقدين، عقد يعني أنشئ العقد بإجاب وقبول واختلف المهر فيهما، فنأخذ بالزائد وهو الأكثر. وإن ثبت المهران أمس بخمسة واليوم بعشرة فنقول مهرها تستحق عشر، أمس بعشرة واليوم بخمسة نقول تستحق 10. العبرة بالأكثر ما دام عقدين. طيب الحالة الثانية أن يكون عقدا واحدا لكن فيه مهران ظاهر وباطن، نقول العبرة بما يثبت عند القاضي، فإن ثبت عند القاضي الظاهر فقط فيحكم بالظاهر ولم يثبت عنده الباطن، كأن يكون في الباطن اتفق على 100 وفي الظاهر على 10. بعض الناس يخاف أو عرف لكي لا يزعل الناس عليه، عندنا بعض البلدان إذا غاليت بالمهور عابك أهل بيت أهل جماعتك، فيجعل أمام الناس علانية 10 وفي السر 100. لما ترافع على القاضي لم يثبت القاضي إلا العلانية فيحكم بالعلانية. طيب لو ثبت للقاضي السر والعلانية معا فنقول يحكم بالسر لا بالعلانية، لأنه هو المتفق عليه، هو الذي اتفقا عليه، وأما العلانية فإنه يكون للمكاثرة. نعم. قال وهدية الزوج ليست من المهر فيما قبل العقد إن وعده ولم يفو إن وعدوه ولم يفو رجع بها وترد. نعم. يقول الشيخ الهدايا التي يهديها الزوج للمرأة لها حالتان، إما أن يهديها قبل العقد وإما أن يهديها بعد العقد، وفي كلا الحالتين ليست من المهر لا قبل العقد ولا بعد العقد، لكن يختلف الحكم فيهما. بدأ أولا في الهدية بعد العقد قبل العقد. يقول الشيخ إن أهداها هدية قبل العقد أيام الخطبة أو قبل الخطبة وكانوا قد وعدوه الزواج ولم يوفوا فسخوا النكاح لأي سبب من الأسباب، قال رجع بها، يرجع بهذه الهدية فيقول أرجع لي جميع الهدايا. لماذا؟ لأن هذه الهدية بمثابة الهدية بقصد الثواب، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قال من أهدى هدية لثواب فهي بيع إن كان يقصد بها العوض، وإن كان يقصد بها النكاح فتكون تابعة له، فإذا لم يتحقق له ما أراده فله الرجوع في هذه الهدية، وهذا معنى قوله رجع إن وعدوه ولم يفو. نعم. ثم قال وترد الهدية في كل فرقة اختيارية. نعم. يقول وأما إذا كانت الهدية بعد العقد أو قبل الوعد فإنها لا ترد، كل هدية بعد العقد هي للمرأة هبة لا ترد، إلا في حالة واحدة إذا كانت الفرقة مسقطة للمهر، إذا كانت مسقطة للمهر كله يعني يجب عليها أن ترد المهر كاملا، مثل إذا كان فيها عيب غرته ووجد العيب فإنها ترد له المهر وترد له الهدية لأنها غارة فتغره فترد له المهر والهدية معا. مسقطة للمهر. نعم تسقط المهر. نعم. وتثبت كلها مع مقر له أو لنصفه. قال وتثبت كلها مع مقرر له أي من فعل يقرر المهر أو يقرر نصفه، فيثبت الهدية كلها لها. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم. بدأ يتكلم في هذا الفصل عن مسألة التفويض، والتفويض عند العلماء نوعان، تفويض للمهر وتفويض للبضع، تفويض للمهر وتفويض للبضع. فأما التفويض للبضع فهو أن يزوجها بلا مهر يسكت عن تسمية المهر، وأما تفويض المهر فهو أن يزوجها على ما اختارت هي، يقول زوجتها على ما اختارت أو على ما اختار الزوج، فهنا فوض المهر والأول فوض البضعة، والحكم فيهما سواء في الجملة أنه يثبت لها المهر في مهر المثل. نعم. قال ولمن زوجت بلا مهر أو وهذا يسمى التفويض وهو تفويض البضع. نعم. قال ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد. نعم. أو مهر فاسد كمال مستحق. نعم. قال فرض مهر مثلها عند الحاكم، المراد بمهر مثلها أي مهر نسائها، فينظر في قرائبها وقراباتها من أعمام وخؤولة ونحو ذلك وبنات عم وأخوات، ينظر الدرجة الأولى ثم الدرجة التي بعدها كم مهرهن في العادة فتعطى مثل ذلك المهر. وقوله عند الحاكم لأن هذا التقدير فيه خصومة فلا بد من أن يكون عند الحاكم. نعم. قال فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح. نعم. لأن الحق بمثابة الصلح عن المجهول، والصلح عن المجهول تقدم معنا في باب الصلح أنه يصح. قال ولو على قليل مما يصح أن يسمى مهرا صح. ولزم فإن نعم ولزم ما تراضيا عليه وإن لم يقبض. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرض أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم يقول الشيخ لو أن رجلا تزوج امرأة مفوضة، يصح أن تقول مفوضة اسم مفعول ويصح أن تقول مفوضة اسم فاعل، كلاهما يصح. لو أن رجلا تزوج امرأة مفوضة، إما تفويض مهر لم يسمى مهر، أو عفوا إما تفويض مهر كان يقول زوجتها على ما اخترت على الذي تريد ولم يسميها شيئا، أو تفويض بضع أو تفويض بضع وهو أن يقول زوجتها ويسكت عن المهر ثم طلقها قبل الدخول، فنقول لا ينصف المهر لأنه لا يوجد مهر موجود مسمى، والمهر المسمى إنما يستحق بالدخول. فما الذي يجب للمرأة؟ يجب لها المتعة، وهذا معنى قوله فإن حصل لها فرقة منصفة أي للمهر للصداق بأن كانت الفرقة من جهة الزوج أو موت نعم الموت لا يثبت يقرر المهر كاملا، فرقة منصفة أي من جهة الزوج قبل فرضه بأن كانت مفوضة، أو تراضيهما أي قبل تراضيهما على شيء معين وجبت لها المتعة لقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة وهي المفوضة فمتعوهن، وهذه وجوب المتعة. فهنا فقوله فمتعوهن هذه متعة الطلاق. نعم قال وجبت لها المتعة وهي الحالة الوحيدة التي تجب فيها متعة الطلاق، وما على ذلك فيستحب. قال أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. نعم قال على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، وهذه المتعة متعلقة بالزوج بينما النفقة متعلقة بهما معا. قال أعلاها أي أعلى الواجبة خادم، وهو القن الذي يخدمها تملكه، وأدناها أي وأدنى المتعة كسوة تجزيها في صلاتها أي تجزئ تلك المرأة في الصلاة، وقد ذكروا أنها ثلاثة ثياب هكذا ذكروا، وقال بعضهم بل هو ثوب واحد يكون ساتر العورة. قال إذا كان معسرا هذا هو الأقل وهو في الأدنى، طبعا هذا الكلام لما كان هناك قن، وأما الآن فلا يوجد، ولذلك فإنه الحاكم يجتهد فيها، وهي الرواية الثانية أنه لا حد لتقديرها. نعم قال رحمه الله فصل. نعم بدأ المصنف وهو آخر فصل في كتاب الصداق، ومعذرة الاستعجال في الشرح لأنه نريد أن نبدأ في الخلع غدا إن شاء الله. بدأ يتكلم المصنف عن النكاح الفاسد، ولنعلم أن النكاح غير الصحيح نوعان، نكاح باطل ونكاح فاسد. فالنكاح الباطل هو المجمع على تحريمه، مثل أن يتزوج المرء من لا يحل له نكاحها كابنته وأخته وفي مسائل الرضاع، في كثير من مسائل الرضاع. وأما النكاح الفاسد فهو النكاح الذي اختلف فيه في صحته وفساده، هذا يسمى النكاح الفاسد. طيب هذا النكاح الفاسد انظر معي الذي مختلف فيه، إن حكم به حاكم فإنه يكون صحيحا. انظر معي النكاح الفاسد إن حكم به حاكم فإنه يصبح صحيحا، وإن دخل فيه امرؤ وهو عالم بفساده فيكون باطلا. لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي والقاضي زوجها بلا ولي نقول صح فيكون صحيحا حينئذ ولا نحكم بأنه فاسد، لكن لو تزوجها بلا ولي عند قاض وهو يعلم أن هذا الزواج باطل لعلمه الإجماع المحكي سابقا القديم، أي الإجماع القديم الذي حكاه أحمد على أن النكاح بلا ولي باطل، فنقول نكاحك هذا وإن كان مختلفا فيه لكنه في حقك باطل، لأن من دخل في النكاح المختلف فيه وهو عالم بطلانه وهو عالم فساده فيكون باطلا في حقه. نعم إذن عرفنا أن النكاح الفاسد أحيانا يكون صحيحا وأحيانا يكون فاسدا في أحوال. يقول الشيخ إن من تزوج امرأة في نكاح فاسد فإن النكاح الفاسد هذا لا يثبت به المهر، لكن بعد الوطء يثبت به بعض الأحكام. طبعا يثبت به بعض الأحكام، يثبت به نسب الولد ويثبت به بعض الأحكام الزيادة المصنف، وإذا قال لا مهر في النكاح الفاسد إذا طلقها قبل الدخول إلا بالخلوة أو الوطء فإنه يثبت حينئذ، أما لو طلقها قبل ذلك فلا. لو أن رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها فليس لها نصف المهر. نعم قال فإن حصل أحدهما استقر المسمى، إن كان وإلا فمهر المثل. نعم، قال إن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء استقر المسمى إن كان إلحاقا له بالصحيح. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، فقولها الذي أعطاها يدلنا على أن لها المسمى. قال وإلا فلها مهر المثل، لأنه لم يسمي لها فتستحق مهر المثل وهو عوض الدخول. نعم. قال ولا مهر في النكاح الباطل. نعم، النكاح الباطل هو المجمع عليه، مثل رجل يتزوج امرأة محرمة عليه، أو يتزوج امرأة في عدتها لم تنتهي عدتها فتزوجها قبل انقضاء عدتها، فنقول إن نكاحه باطل ليس لها مهر، إذا كانت عالمة طبعا بذلك ليس لها مهر، ولو أنجب ولدا فالولد ولد زنا، ويجب عليه وعليها حد الزنا، لأنه نكاح باطل مجمع عليه. الذي يتزوج امرأة خامسة، الذي يتزوج امرأة في عدتها، الذي يتزوج امرأة من محارمه، كله نكاح باطل مجمع عليه. نعم، بعض كثير من أهل العلم يعذر بالجهل إذا كان جاهلا، فيقول إذا كان جاهلا أصبح الباطل في حقه بمثابة الفاسد. نعم، عند بعض أهل العلم. قال إلا بالوطء في القبول. نعم، قال أما النكاح الباطل فإنه لا يثبت فيه المهر بالخلوة، لكن إن وطئها في القبول فإن لها أرش التلف، أرش التلف، أرش الوطء بمثابة الإتلاف، لأن العلماء يقول الوطء إتلاف، وبناء على ذلك فأثبتوا فيه الأرش فيكون لها الوطء إذا وطئها في القبول. نعم. قال وكذا الموطوءة بشبهة. نعم. والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة. نعم، فإنها تستحق مهر المثل، وهذا هو أرش وطئها إذا وطئها بشبهة. وعرفنا أن الشبهة بالأمس نوعان، شبهة عقد أو شبهة فعل. والمكرهة على الزنا أيضا تستحق الأرش، وأما المطاوعة فلا تستحق. قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. نعم، لأنه متعلق بالفعل ولا يتداخل، ما يتداخل فيه المهر. وقد مر معنا قاعدة التداخل، فإن الإتلافات لا تتداخل، عندهم الإتلافات لا تتداخل. قال وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة، وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة. نعم، شوف، من أزال البكارة قد يكون إزالته إما بوطء أو يكون بغير الوطء، فمن أزال بكارة امرأة بغير وطء كأن يكون ضربها بشيء ونحو ذلك فيجب عليه أرش البكارة، هذا واحد. طيب، إن أزاله بوطء فيجب عليه مهر المثل ويدخل فيه الأرش. زين، وهذا معنى قوله ومن أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، والأرش أقل من المهر، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأروش الإتلافات. قال وإن أزاله الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى، لأنه مباح له ذلك. نعم، طبعا أزاله بغير وطء. نعم، إن كان وإلا فالمتعة، لما نتقدم لأن المتعة إنما تجب في الطلاق قبل الدخول إذا لم يسمى المهر. نعم. قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا تزوج امرأة زواجا فاسدا بلا ولي أو بلا شهود أو نحو ذلك مما يكون فيه الزواج فاسدا، ثم حكمنا بأن هذا الزواج فاسد، لا يجوز أن تتزوج شخصا آخر قبل الفرقة. كيف تكون الفرقة؟ إما أن يطلقها من تزوجها نكاحا فاسدا، والعلماء يقولون النكاح الفاسد تلحق فيه الطلاق، فإن من الأحكام التي أثبتت للنكاح الفاسد الطلاق، فلو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم طلقها لحقها الطلاق، فإذا تزوجها بنكاح صحيح نقول ذهب الطلقة وبقي الطلقتان، هذه الفرقة من جهة الزوج. وقد تكون الفرقة من جهة الحاكم، فيأتي الحاكم ويحكم بالتفريق بينهما فسخا ولا يحسب من الطلاق، وهذا معنى قول المصنف ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. ما تأتي امرأة زوجت بلا ولي فتقول هذا نكاح فاسد إذن سأذهب لزوج آخر، لا، لابد أن يطلقها زوجها أو ترفع إلى الحاكم، وإلا فلا، لا يجوز لها أن تتزوج آخر. قال فإن أباها الزوج، أي أبى الزوج أن يطلقها، فسخه الحاكم. وهذا من الفروقات بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. النكاح الباطل لا يجب على المرأة إلا العدة فقط، وهو الاستبراء من عدم وجود الحمل فقط. وأما النكاح الفاسد فلا بد من الفرقة. كم بقي شيء؟ عشر. سيح. الحمد لله، نأخذ الوليمة بسرعة. قال رحمه الله: باب الوليمة وآداب الأكل. نعم، هذا الباب من الأبواب السهلة، وإذا كان استعجلت بالصداق لأن مسائله إنما يحتاجها القاضي فاستعجلت فيها.